لأنه جاء في عديد من الألفاظ المختلفة كلها التي سمي على إثبات ضغط الخط. نسأل الله أن يخفف عنه. سأل الشاب هذا الحديث يعني لأن كل خبر ضمة وليس منها أحد لرجاء سعد. فبيسأل الشيخ على هذا الحديث إنه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كمال إذا ضمة في شيء وارد حول هذا الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ بسم الله وسلم ما في شيء. يصلق عليه حديث الماء طاهر. انظر الفرق من ناحية أخرى. كل تار وقع فيه قطرة. دار حديث التجس. حينما لا يتلجس لأنه لا يؤثر ما بيغير من حقيقة الماء القطرة. ولا عكس بالعكس كما سمعت. قلتين ما مقابل قلتين معجزة الله. بقى بدي شكيني يا دكتور هذه من النشطاء بظنوا أنه أن يكون المسلم على الأقل عاطفيا مع الإيرانيين دون العراقيين هذا أفضل وهذا خطأ فاحش جدا لهذا مش صعب كذا أن لا أحمد كوك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.